السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، نسأل الله أن يجعلها شفيعة لنا ولكم يوم نلقى ربنا، اللهم آمين. مع قول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، الآية في آيات تلتها. قوله تعالى: وإذ نجيناكم، العامل فيه: واذكروا إذ نجيناكم، واذكروا إذ نجيناكم. وهذا الذكر يستلزم شكرا، فذكر النعم يستلزم شكرها. وإذ نجيناكم أي أخلصناكم وسلمناكم، وأصلها كما قال بعض العلماء من النجوة في الأرض، أو من الأرض، وهي المكان المرتفع من الأرض في وسط البحر، إذا كان مكان مرتفع فيه سموه نجوة بالتاء، هذا أصلها. في أنجيناكم، أخلصناكم وسلمناكم وعافيناكم من آل فرعون. قبل أن ننتقل إلى تفسير آل فرعون، كيف يوجه الخطاب لبني إسرائيل الموجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يكونوا حاضرين القصة ولا أنجاهم الله؟ فأجاب العلماء على ذلك بما حصله، أن إنجاء الآباء يعد إنجاء للأبناء، فلو هلكوا ما وجدتم، كما قال تعالى ممتنا على عباده: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي حملنا الآباء في الجارية السفينة. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، من المعنيون بالآل؟ كلمة الآل كغيرها من الكلمات تأتي وتتعدد معانيها، ويؤخذ منها المعنى المناسب من السياق الذي وردت فيه. فكلمة الآل أحيانا تطلق على أهل الرجل، أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فلا يستطاع أن يقال إن الآل هنا هم الأتباع، لأنه لو كان أتباع محمد ليأكلون الصدقة لحرمت الصدقة على كل المسلمين، وإنما الآل هنا أهل بيته، فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم التمرة من فم الحسن بن علي قائلا: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فالآل هنا أهل بيت. أحيانا تطلق، وهم في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة، آل علي، آل عباس، آل عقيل، آل المطلب، ألحقوا بهم، أو آل حمزة كما قال بعض العلماء. وإذا أنجيناكم من آل فرعون، الآل هنا مراد بها الأتباع، ليس المراد هم أهل بيته، لأن امرأة فرعون كانت مؤمنة، ومن آل فرعون كان ثم رجل مؤمن يكتم إيمانه. فالآل كغيرها من الاصطلاحات تتعدد معانيها، وقد أفرد ابن القيم لذلك فصلا واسعا في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ونقلت شيئا منه مع التنقية في كتاب تفسير تسهيل في سورة آل عمران، عند قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وإذ نجيناكم من آل فرعون، قال بعض العلماء، أو عفوا قبلها، حديث سلمان منا أهل البيت، أو سلمان منا آل البيت، لا يصح سنده. وإذ نجيناكم من آل فرعون، قال بعض الناس أو بعض العلماء: إن فرعون عالم على كل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن بطليموس عالم لكل من حكم الهند من الجبابرة، كما أن كسرى عالم لكل من حكم الفرس، وقيصر لكل من حكم الروم، والنجاشي عالم لكل من حكم الحبشة، وتبع عالم لكل من حكم اليمن. كذا قال بعض العلماء، وفي هذا في شأن فرعون على وجه الخصوص نزاع، فيه نزاع، لأن فرعون اسم لملك مصر الذي كان يحكمها زمن موسى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكر في الكتاب العزيز ولا نستطيع أن نتخطاه، ولا عندنا أي شيء يشعر بأنه عالم، إنما هو اسم، ولا يمنع أن يكون اسما وعالما في ذات الوقت. هذا والله أعلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب، أي أسوأ صور العذاب وأليم العذاب، والعذاب الذي يسيء، العذاب الذي يسيء إلى الشخص من ضرب وإهانة وإذلال، فهذا سوء العذاب، العذاب المسيء للشخص، تهان ولا تستطيع أن تتكلم، تضرب، تؤذى، تسجن، كل ذلك يدخل في سوء العذاب. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، تفصيل أو شيء من تفصيل هذا العذاب السيء المسيء، يذبحون أبناءكم أي الذكور من أبنائكم، ويستحيون نساءكم أي يتركون البنات الصغيرات بلا ذبح استبقاء لهن لامتهانهن. وهنا كما قال بعض العلماء الإطلاق باعتبار ما هو آتي، لأن فرعون لم يكن يقتل النساء، النسوة الكبيرات، إنما كان ينظر في المواليد، الأنثى تترك والولد الذكر، الولد الذكر يقتل. فهنا إطلاق باعتبار ما سيؤول إليه أمر هؤلاء البنات الصغيرات، سيؤول الأمر بهن إلى أن يكن نسوة، فهذا إطلاق باعتبار ما هو آت، كما قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، لأنهم لن يدفع إليهم مالهم إلا إذا بلغوا الرشد، بلغوا الحلم وأونس منهم الرشد، فأطلق عليهم اليتم باعتبار ما كانوا فيه من اليتم. فهؤلاء النساء أطلق عليهم نساء باعتبار ما هو آت، ولهنا ظائر في القرآن إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا، فيقول العنب إلى خمر. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كلمة بلاء هنا للعلماء فيها قولان شهيران، أحدهما أن البلاء بلاء بالعذاب، التعذيب الذي سامهم إياه فرعون كان بلاء عظيما وعذابا عظيما. ومن العلماء من قال وفي ذلكم أي في ذلكم الإنجاء نعمة من ربكم عظيمة. فإن قال قائل هل يطلق البلاء على النعمة؟ قال فريق النعم أحيانا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وذلك يوم بدر. وقال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فعلى ذلك في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء الإشارة إلى وفي ذلكم لأحد أمرين، الأمر الأول سوء العذاب الذي كان يحل بكم، والأمر الثاني النجاة، بلاء من ربكم عظيم. تفصيلات الحدث لم تذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكرت في آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض التابعين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء ثابت في هذا. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأقول حتى إذا كان ابن عباس تلقاها من الإسرائيليات فلا مانع من إيضاح المعنى الذي تشهد له آيات القرآن الكريم والعمومات. قال أو يروى عن ابن عباس أو ذكر ابن عباس وغيره من العلماء ما حاصله أن فرعون جلس مع قومه مع كبار قادة مصر في ذاك الزمان، وتذاكروا ما كان من وعد الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أنه يجعل من ذريته من يحكم مصر ويكون هلاك دولة فرعون على يديه. وكانوا يرقبون يوسف عليه السلام أن تزول مملكتهم على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، فتوقعوا أن يكون الزوال على يد يوسف صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، رجل من آل فرعون يقوله، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله، فما زلتم في شك ما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قلت خلاص انتهت المشكلة، لكن رجع فرعون وتذاكر وقومه هذا الوعد الذي ذكر به إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الذي ستكون نجاة بني إسرائيل على يديه رجل إسرائيلي. فقالوا وتشاوروا ماذا نفعل، قالوا نذبح كل الذكور حتى لا تقم لهم قائمة، ونترك البنات أحياء للاستخدام والامتهان. فمضوا على هذا زمنا، ثم جاءه بعضهم وقال: إنك الآن تقتل الأبناء، يوشك أن تفني بني إسرائيل رجالا ونساء بهذه الطريقة، فمن إذن الذي سيخدمك ومن الذي سيخدم شعبك؟ فأمر بالعفو سنة عن ذبح الأبناء والقتل سنة لتقليل عددهم ولتفريق كلمتهم. فكان هارون عليه السلام ولد في السنة التي يترك فيها الأبناء، وأما موسى فحملت به أمه في السنة التي يذبح فيها الأبناء. هذا باختصار شديد في هذا الصدد. قال تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يستحيون أي يتركونهن أحياء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر، أيضا نفس الشيء، ما فرق ببني إسرائيل القاطنين لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر، ولكن فلق لآبائهم، فالفلق لآبائهم كان سببا في نجاتهم، فهو فلق لهم، والإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. رجل أعطى أباك مليون وبعد ذلك أبوك مات وتركها لك، فهو إنعام عليك. قال تعالى: إذ فرقنا بكم البحر، هذا الفرق كم كان؟ قال بعض المفسرين قولا وتقلده وانتصر له، ولكن لا أعلم له حجة على هذا. قال إنهم يعني الأسباط كانوا 12، وهم نسل يعقوب عليه السلام، كل ولد من أولاد يعقوب يوسف واحد وإخوته 11، ذريتهم هم الكبار، هم الأسباط يوسف وإخوته، وبعد ذلك القبائل 12. قالوا: ولما ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. قالوا أيضا: انفلق البحر 12 طريقا، طريقا، فكل سبط سلك، أو كل سبط، كل هي القبائل في بني إسرائيل تسمى الأسباط، هي في العرب القبائل وفي بني إسرائيل تسمى الأسباط. فالحاصل من هذا أن البحر على رأي بعض المفسرين وانتصر دون حجة داعية إلى ذلك 12 طريقا، كل طريق تمر عليه قبيلة من قبائل بني إسرائيل، ولكن الظاهر من القرآن خلاف ذلك، أنه طريق واحد والكل ساروا عليه. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهو طريق واحد على ما يبدو من ظواهر آيات الكتاب العزيز، وليس عندنا ما يدل على أنها 12 طريقا. وإذ فرقنا بكم البحر، البحر أطلق عليه بحر لاتساعه، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع فزع بالمدينة فامتطى فرسا لأبي طلحة عري ليس له سراج، وانطلق مسرعا صوب الصوت فلم يجد شيئا، فتبعه أهل المدينة فقال ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا هذا الفرس بحر سريع الخطى جدا، فالشيء المتسع يطلق عليه بحر. وإذا بهذا لا يسوغ أن يطلق على البحر المالح بحر وعلى الأشياء العذبة نار، كل جائز من ناحية الاصطلاح اللغوي، من ناحية الاصطلاح اللغوي. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، والنهر مأخوذ من الصب الغزير، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر، أي ما جعل الدم يثج ثجا، فالأمر في ذلك واسع. أقول ذلك لأن بعض إخواننا في الأرياف إذا كانت في بلدتهم ترعة يقولون بيتنا على البحر، ولا يعنون بذلك البحر، لا يعنون بذلك البحر المالح، إنما يعنون البحر الترعة الواسعة أو النهر. قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، هذا من وجوه الإنعام، فأنجيناكم سلمناكم وأخلصناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني كان غرقهم أمام أعينكم، ومع ذلك لم يتعظ كثير من الإسرائيليين مع أنهم رأوا الآيات عيانا واضحة، وأن الله أهلك عدوهم أمام أعينهم، رأوه ويغرق، رأوه وهو قومه والبحر يلتهمهم التهاما، رأوه كذلك ومع ذلك لم تجد معهم المواعظ. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، اذكروا هذه النعم كذلك. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، هل كان هذا الوعد من أوله 40 ليلة على الإجمال أم وعدوا بتفصيل؟ قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فلم يكن الوعد في أوله 40 ليلة إنما كان 30 ليلة وبعد ذلك أتمها الله بعشر. ها هنا سؤال يطرح، لماذا هذا الوعد؟ لماذا هذا الوعد الذي وعده الله عز وجل موسى 40 ليلة ثم اتخذوا العجل من بعده وهم ظالمون؟ فمن العلماء من قال إن هذا الوعد كان لإنزال التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، كان لإنزال التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم. وفي تفصيل إنجاز الوعد موسى ذهب مبكرا عن الوعد، ذهب قبل 40 ليلة احتياطا لنفسه حتى لا يتأخر عن معادة ربه، وحبا أيضا في وتشوقا إلى لقاء الله. قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا جئت وتركت قومك أو جئت مبكرا عن الموت؟ قال هم أولئي على أثري، أي هم قادمون من بعدي يا ربي، وعجلت إليك ربي لترضى. فأعود قائلا لماذا كان هذا الوعد الذي قال الله سبحانه وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعدهم لماذا ووعد موسى لماذا هذا الوعد؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت في هذا الصدد، إلا أن من العلماء من قال إن هذه الموعدة كانت لإنزال التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، وكان سيأخذ معه قومه حتى يتأكدوا أن التوراة أنزلت عليه، فقد كانوا يتشككون أحيانا في نقله، فاختار 70 من فضلائهم كما قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة لما وصلوا إلى هذا المكان سألوا الله عز وجل أن يروه بعينهم، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وسمت أقوال أخرى. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة قالوا العرب تقوم بالليالي، تقوم العرب بالليالي دون الأيام، لأنها يدخل في ضمنها الأيام. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهنا مقدرات ينبغي أن تفهم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة لميقاتنا، 40، وعدنا موسى لميقاتنا أن يأتينا بعد 40 ليلة. لماذا؟ وضحت الأسباب. ثم اتخذتم العجل، ليس كل من اتخذ العجل يعذب أو يلام، ولكن هنا ثم اتخذتم العجل أي اتخذتم العجل إلها تعبدونه من دون الله. أما فلاح يقتني عجلا أو يتخذ عجلا لا يلام، لكن اتخذتم العجل أي اتخذتم العجل إلها ومعبودا. والتقدير في لغة العرب وارد، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. قال الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية على رأي جماهير المفسرين. ويقول الشاعر: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي سبح أهل المدينة، وهذا معروف. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، من بعد هذا الحدث، ومن بعد، عفوا، من بعد خروج موسى عليه السلام. يعني ينبغي أن تذهبوا، أن يذهب 70 مع موسى عليه السلام، كما قال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا جئت قبلهم؟ قال: عجلت إليك ربي لترضى، كذا قال بعض العلماء. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ظالمون لأنفسكم باتخاذكم العجل، وهذا أشد أنواع الظلم الذي هو الشرك بالله. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الهنود الموجودون الآن هم أتباع للسامري، إذن الذين اتخذوا العجل من دون الله، الذين اتخذوا البقرة، ما أدري ماذا يصنعون في الذكر، هل يذبحونه أو لا يذبحونه؟ الهندوس ما أدري ماذا يفعلون يذبحون الثور ويعبدون البقرة، نعوذ بالله من الضلال، ما زال العمى موجودا والعياذ بالله. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أي عفونا عنكم لما تبتم، عفونا عنكم لما تبتم. وهل الله سبحانه وتعالى يعفو عن شخص ارتكب كبيرة ولم يتب منها؟ هل هذا وارد؟ أم يلزم أن يتوب؟ جمهور أهل السنة على أن الله قد يتوب عليك دون أن تستغفر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فقد يتوب الله سبحانه وتعالى على شخص دون أن يصدر منه أستغفر الله. ليس معنى هذا حجب الناس على الاستغفار، لكن نتكلم على الإمكانية لهذا، أن الله قادر على كل شيء. والمرأة البغي التي سقت كلبا، غفر لها ما صدر منها من بغاء، ولم يرد أنها استغفرت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ثم عفونا عنكم، أي تركنا مؤاخذتكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ولكن ترك المؤاخذة هذه هل كان بدون شيء قدموه؟ الظاهر والله أعلم أن هذا كان بعد عقوبة قاسية مؤلمة، لأنهم لما اتخذوا العجل كما سيأتي، وهذا من المقدم في السياق المؤخر في المعنى، إذ الله قال في كتابه الكريم: وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أما الكتاب فالتوراة، أما الفرقان فقيل هو اسم من أسماء التوراة أيضا. قد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. وقيل إن الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، وهو الآيات التي أيد الله عز وجل بها موسى صلى الله عليه وسلم. أعود قائلا إن في قوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، أن الإنجاء، وفي قوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، الإنجاء على حد قول بعض المفسرين، بيان لكون الإنجاء من الظالمين نعمة ينعم الله بها على العباد. فإذا سلمت من شر الأشرار نعمة من الله، أن تصبح آمنا في سربك، تقوم الصبح تقول الحمد لله إذ لم ألتقط في أيدي من لا يخفى عليكم أمرهم، تحمد الله على ذلك، لأن الله قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالإنعام بالإنجاء نعمة أنت لا تشعر بها، أنت سالم الحمد لله، غيرك نائم قلق طول الليل مضطرب يخشى ليلا ونهارا من طوارق الليل والنهار. فنعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فجدير بنا أيها الإخوة أن نذكر نعمة الله علينا بالعافية والسلامة. فالأمان نعمة من الله سبحانه وتعالى، والأمن نعمة من الله سبحانه. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فالأمن من الجوع، والأمن من الخوف، فاثنان يتلازمان كثيرا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأمن من الخوف مع الطعام، وهذه من نعم الله التي نغفل كثيرا عن شكرها. فعلينا وحتى تدوم هذه النعمة علينا أن نقدم شكرا كثيرا لله، نقدم شكرا كثيرا لله سبحانه وتعالى كي تدوم هذه النعمة علينا. قال تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون عفوا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فالحمد لله. أقول هذا العفو عنهم كان بعد عذاب أليم ابتلوا به كما سيأتي، فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، لأنهم لما عبدوا العجل كانت من التوبة عليهم أن يقتلوا أنفسهم أولا، سيأتي بيان إن شاء الله. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، بينا الكتاب التوراة والفرقان، قيل اسم من أسماء الكتاب أيضا لقوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. وقيل الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، كما قال تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فأطلق على يوم بدي يوم الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي تهتدون باتباع الكتاب وبالفرقان الذي أيدكم الله به. فالذي يريد الهداية عليه بالكتب المنزلة من عند الله بكتاب الله سبحانه، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. وإذ قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل، هم قوم موسى، فموسى عليه السلام إسرائيلي، ومعنى إسرائيلي أن نسبه يمتد إلى نبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. قال بعض العلماء من قوله يا قوم تلطف في الخطاب، يا قوم أنتم قومي ولكن أنصحكم، فالتلطف في الخطاب بذكر الوشيجة التي تربطك بالناس فيه تليين للقلوب بإذن الله. هذا تعال هذا صاحبي في المدرسة كان معه على الكرسي سنة بسنة، تقوي الرابطة التي تربطك به. يا صاحبي السجن، يا زملائي في السجن، يا أصحابي في السجن، نحن في موضوع واحد، لا أريد أن أعبر في كلمة أخرى، نحن في موضوع زملاء في السجن. يا صاحبي السجن، يا قومي تشعر بالوشيجة، فإذا أردت أن تخاطب شخصا اذكر الوشيجة التي تربطك به والصلة التي، يا ابن عمي، يا ابن خالي، يا فلان، هذه تقوي أسباب التواصل ويلين الله بها سبحانه وتعالى إن شاء القلوب. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي باتخاذكم العجل إلها، وهذا أشد أنواع الظلم أن تشركوا بالله. فتوبوا إلى بارئكم، إلى خالقكم. القوم لم يكونوا يعارضون في صفة البارئ أبدا أو في اسم البارئ. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا. ليس المراد الانتحار هنا، إنما المراد أن يقتل بعضهم بعضا على رأي جماهير المفسرين، ذلك لقوله ربنا سبحانه وتعالى في ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما عاما. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي اتخاذكم العجل إلها. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، قال يقتل بعضكم بعضا، ذلكم خير لكم عند بارئكم. قتل بعضكم لبعض خير لكم عند بارئكم. الحمد لله أمة محمد يكفيها الاستغفار، يكفيها العمل الصالح، لكن أمة كبني إسرائيل أمرت أن يقتل بعضها بعضا. واليهود يفتخرون بذلك الآن، اليهود يقولون الآن أمرنا أن يقتل بعضنا بعضا لما أذنبنا، فقتل بعضنا بعضا وامتثلنا. فقلنا يا ليتكم ثبتتم على هذه الامتثال لأمر الله، لكن أبحتم الزنا ونشرتموه في العالم وأفسدتم في الأرض وأشعلتم الحروب وروعتم الأمنين ونشرتم الفسق والرذيلة في العالم كله، ليتكم ثبتتم على ما فعله الذين تاب الله عليهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. بعض الناس يحاول أن ينفي هذا ويقول ما أمروا بقتل أنفسهم، وهو مبطل، لأن نصوص الكتاب العزيز شهدت بذلك. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم، أي لما فعلتم ذلك. قال العلماء كان الرجل يحمل سيفه ويخرج يقتل من قابله، يقتل أباه، يقتل أخاه، يقتل ولده، يقتل صاحبه، حتى كانت فيهم مقتلة عظيمة، حتى كانت فيهم مقتلة عظيمة. ثم رفع الله الأمر، وفي هذا نسخ. وإذا كان الإسرائيليون ينكرون النسخ فنقول هل أنكرتم الواقعة؟ إذا قالوا أقررنا بالواقعة فلما رفع الحكم إذن؟ لما لم يستمر بكم القتل حتى أفنى بعضكم بعضا عن آخركم؟ ولكن عندنا في شريعتنا في ديننا ما يفيد أن الله رفع عنهم هذا، فتاب عليكم، رجع عليكم بعفوه وتخفيفه ورحمته، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ولم يكن هذا الأمر بالقتل موجها لموسى عليه السلام ولا لهارون، لأن موسى وهارون ما عبدوا العجلة، إنما كان الكلام موجه لمن عبد العجلة، والله أعلم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة بأعيننا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هل الصاعقة نار نزلت فأحرقتهم جميعا، أم أن الصاعقة هي الرجفة؟ قال بعضهم، بعض العلماء، هي الرجفة الزلزلة ذات الصوت العظيم التي أبادتهم ودمرتهم. واستشهد بقوله تعالى اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ولكن قال آخرون الرجفة لأقوام والصاعقة لأقوام آخرين. قال تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قيل أخذت الصاعقة بعضهم أولا، وهذا يرى صاحبه أخذ بالصاعقة، ثم هو الآخر أيضا يموت على إثره، يموت على إثره. الآية أفادت أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، وقد قال تعالى لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال تعالى لن تراني، لن تراني، ولن تفيد التأبيد الدنيوي. وكذلك قال الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فلا يجوز لأحد أن يسأل ربه الرؤيا في الدنيا، لا يجوز لأحد أن يسأل ربه الرؤيا في الدنيا. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي بعد أن صعقتم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، بهذا القدر نجتزئ ونحمد الله، لأن كلمة لعلكم تشكرون تتكرر كثيرا جدا في كتاب الله. التخفيف في الأيمان وكفارة الأيمان لعلنا نشكر، النجاة لعلنا نشكر، ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجدير بنا أن نكثر من شكر ربنا حتى تدوم علينا نعمه وحتى تدفع علينا نقمه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.